الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا نزال أيها الإخوة والأخوات في كتاب الغسل من هذا الكتاب المبارك صحيح الإمام البخاري، ومعنا اليوم الحديث 195 أو 90، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي، قال: فمشيت معه حتى قعد، فانخنست فانسللت، فأتيت الرحل فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله يا أبا هر، إن المسلم لا ينجس. الحديث أخرجه البخاري في باب عرق المسلم وأن المؤمن لا ينجس، وفي باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. أراد المصنف رحمه الله تعالى من هذا الحديث أن يسوق إلينا عددا من الأحكام، سأقف معكم على عدد من الأحكام ثم نقف على بعض المعاني في هذا الحديث، مثل كلمة جنب وانخنست وما شابه ذلك. من الأحكام في هذا الحديث استحباب أن يكون المرء طاهرا دائما ونظيفا، خاصة عند مجالسته للناس وعند مجالسة العلماء خاصة، وجواز أن يؤخر المرء الغسل إذا لم يكن هناك صلاة تحضره. يعني متى يجب عليه أن يغتسل؟ إذا حضرت الصلاة. لكن لو أن إنسان مثلا أصابته الجنابة بعد الفجر ثم اغتسل بعدها بساعة أو ساعتين جاز له ذلك، ولو لم يكن هناك ماء حاضر أو كان الماء باردا مثلا بعد الفجر، هو صلى الفجر ثم أصابته الجنابة لكن الماء لا يزال باردا، فأراد أن يؤخر الغسل مثلا إلى الضحى لما تطلع الشمس ويدفأ الجو ويدفأ الماء جاز له ذلك. إلا أنه ينبغي له كما ذكر عدد من أهل العلم أن يخفف جنابته بالوضوء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان جنبا فأراد أن ينام توضأ، وإذا أراد أن يأكل توضأ لأجل أن يخفف الجنابة. فيه أيضا في هذا الحديث أن العالم إذا رأى ما يستغربه من الطالب سأله عنه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هنا مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ممسك بيده، ثم لما جلس قام أبو هريرة خفية عن النبي عليه الصلاة والسلام، فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أين ذهب، فسأله عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ولذلك تفقد العالم لمن معه وسؤاله عن أحوالهم لا بأس في ذلك. قوله هنا مشيت مع النبي لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، بمعنى أن أبا هريرة أصابته الجنابة ولم تكن الأغسال متسهلة لهم كما هي اليوم لنا. فاليوم لو أراد الإنسان أن يغتسل فالغالب أن الماء يكون حصوله عليه أسهل من حصول الأولين عليه. الأولون إذا أرادوا أن يحصلوا على الماء احتاج أن يذهب إلى البئر ويحضر الماء في القربة مثلا، أو يحمله على الدابة، أو ربما احتاج إلى أن يستلف الماء من جيرانه إذا كان في ليل أو في برد شديد أو في مطر ولم يستطع أن يذهب إلى البئر ليأخذه. أيضا كان هناك أحيانا صعوبة في الحصول على الماء من البئر. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في المدينة كان هناك بئر اسمه بئر روما، وكان هذا البئر لرجل يهودي، وكان الناس يحتاجون إلى الماء، والماء في هذا البئر حلو وقريب، بحيث من أراد أن يغترف منه فمن السهل أن يأتي ويلقي الدلو ثم يستخرج الماء، فالتعامل مع البئر سهل، فكان الناس يحتاجون إلى الماء لكنه ليهودي، فكان اليهودي يبيع عليهم الماء، يبيع الدلو بكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يشتري بئر روما وله الجنة؟ فاشتراه عثمان أو عبد الرحمن بن عوف وجعله صدقة للمسلمين. فالمقصود من هذا أن حصولهم على الماء كان فيه صعوبة، ولذلك كان الواحد منهم قد تصيبه الجنابة فيتأخر، إما لأن الماء غير موجود أو أن البرد شديد أو فيه مطر والبئر بعيد ولا يستطيع أن يذهب في هذا المطر ويحضر الماء. كان عندهم ظروف حياتية تمنع الواحد من أن يغتسل بسرعة. وأنا أقول هذا الكلام أيها الإخوة حتى لا يقول البعض: كيف يعني هذا صحابي جليل وتصيبه الجنابة ويطلع في الشارع ويلقى النبي عليه الصلاة والسلام وهو جنب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر ثلاثة لا تقربهم الملائكة وذكر منهم الجنب، كيف وهو صحابي يفعل ذلك؟ فأقول نحن إذا تصورنا حياتهم اكتشفنا ليش الصحابي اضطر أن يؤخر الجنابة، يؤخر الغسل من الجنابة. ولذلك دائما حتى في الأحكام الفقهية لما تتكلم لا تعترض على الشيء حتى تفهم الحال الذي وقع فيه هذا الحكم الفقهي. مثل لو قال إنسان مثلا الأولون كانوا يتساهلون في الرضاعة، فيكون عند المرأة مثلا ربما 10 أو 15 أولاد كلهم من الرضاعة، ليش يتساهلون؟ فنقول لا تقس حياتهم على حياتك، ما كان عندهم اللبن الصناعي وكانت الأمراض منتشرة بينهم، فربما ماتت المرأة وهي تلد، وربما أصابها مرض بعد الولادة فلا تستطيع أن ترضع ولدها، عندهم ظروف اجتماعية لا توجد اليوم وظروف صحية. وكذلك لما يأتي البعض ويقول مثلا كيف النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وهي عمرها 9 سنوات وتزوج فلان امرأته وعمرها كذا وكذا، نقول لا تقس طريقة حياتهم الاجتماعية على حياتنا نحن اليوم. فالناس أصلا كانوا في ذلك الحين طريقتهم في الحياة تختلف تماما، تختلف حتى في سن الزواج، تختلف في مقدار المهر، تختلف في تعامل الزوج مع زوجته في غيابه عنها ونحو ذلك. فلا تقس هذا على هذا. فأبو هريرة رضي الله عنه لما يؤخر الغسل تعلم أن الحصول على الماء لأجل الاغتسال التام هذا فيه صعوبة، فهو قد لا يكون وجد ماء، قد يكون الماء اللي عندهم قليل، فقال له أهله نحتاج هذا الماء في الطبخ أو في مثلا غسل النساء في البيت أو نحو ذلك، فتأخر لأجل هذا. المقصود أنه خرج إلى الطريق، يقول فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد. وهذا من رفق النبي عليه الصلاة والسلام بالناس، فكان عليه الصلاة والسلام إذا مشى مع أحد ربما وضع يده على منكبه كما فعل هذا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وربما أنه عليه الصلاة والسلام أمسكه بيده ومشى معه، هذا من الارتفاق بالآخرين. ويسميه اليوم علماء التربية بالمناسبة يقولون هذا من التربية العاطفية. مثال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي وأحمد وغيرهما في حديث أبي هريرة، يقول أبو هريرة قال للنبي عليه الصلاة والسلام من يأخذ عني هؤلاء 5 كلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. يقول أبو هريرة فقلت أنا يا رسول الله، قال فبسط يده إلي فوضعت يدي في يده فجعل يعدهن بيده. طيب السؤال، ألم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قادرا لما قال أبو هريرة أنا مستعد أخذ 5 وصايا، ألم يكن قادرا أن يقول مثلا اتق المحارم تكون يعدها بأصابع نفسه، اتق المحارم تكون أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك. يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يعدها بأصابع يده، لماذا يمد يده إلى أبي هريرة؟ ثم أبو هريرة يضع يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام ثم يبدأ يعدهن بأصابع أبي هريرة. قالوا هذا من الاتصال العاطفي، من التربية العاطفية إلى آخره، لأجل أن يكون أكثر تأثيرا. وهذا بلا شك أن له تأثير حتى مع الطفل، لو أراد أن ينصحه فوضع يده على منكبه أو أمسك بيده ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام من رفقه وحسن خلقه أبو هريرة يمشي معه، فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام يده بيد أبي هريرة وصارت يد رسول الله عليه الصلاة والسلام بيد أبي هريرة وهما يمشيان. وهذا من حسن الخلق والتلطف مع الصاحب وحسن التعامل معه ونحو ذلك. يقول وأنا جنب، جنب من الجنابة من البعد عن الشيء، كأن الجنب لما جانب قراءة القرآن وجانب الصلاة وجانب الطواف وابتعد عن هذه الأشياء سمي جنب، مثل ما قال الله تعالى والجار الجنب، يعني الجار الذي ليس ملاصقا لك بل الجار البعيد عنك، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها قالت والجار إلى 7 جار، فالجار القريب ليس مثل الجار الذي بعده، فسماه الله تعالى والجار الجنب. يقول فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد، قعد على شيء في الطريق، ربما صخرة، ربما أي شيء، أو كراسي أعدت في وسط الطريق أو نحوه. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم جلس ليتحدث مع أبي هريرة أو ليتحدث مع الناس أو لأجل أن يرتاح من المشي لأي سبب قعد. قال فانخنست فانسللت. انخنست يعني انقبضت منه عليه الصلاة والسلام، سللت نفسي بخفية مثل ما قال الله تعالى فلا أقسم بالخنس. قالوا هي النجوم إذا اختفت، هي النجوم إذا اختفت فسميت يعني بضوء النهار، إذا ظهر النهار ثم اختفت النجوم بكل هدوء، ولا تجد مثلا النجوم موجودة في السماء والضوء موجود ثم فجأة تنطفئ كما نطفئ الضوء في المسجد ويصير ظلمة فجأة، وإنما النجوم تغيب شيئا فشيئا، يبدأ الفجر يطلع فيبدأ النجوم تغيب شيئا فشيئا لأن ضوء النهار بدأ يغزوها، حتى إذا ظهر ضوء النهار تماما اختفت النجوم، فسماها الله تعالى الخنس أي التي تختفي بهدوء. فقول أبو هريرة فقول أبي هريرة فانخنست منه أي قمت بكل هدوء حتى لا ينتبه إلي النبي عليه الصلاة والسلام لانسلالي منه، فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت. الرحل في الأصل هو رحل البعير، وصار يطلق على كل شيء يختص بالرجل، لأن رحل البعير لا يركب عليه في الغالب إلا شخص واحد في الغالب، وبالتالي صار يطلق على البيت على المنزل الذي يأوي إليه الشخص سمي بعد ذلك بالرحل. قال فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد. ذهاب أبي هريرة وعودته لم يكن في وقت طويل، أصل المدينة كانت صغيرة وعدد السكان قليل، وكانت المساكن في الغالب مساكن الصحابة قريبة من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وعدد السكان تكلمت سابقا في يعني تكلمنا استقدم معنا في الدرس أن عدد السكان يمكن أن تقيسه بعدة أمور واردة في السيرة، يعني في معركة بدر النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بالخروج معه، أمر من كان سلاحه حاضرا فخرج معه 317. في معركة أحد أمر كل من كان عمره تعدى 15 يطلع مع أهل المعركة، فلم يخرج معه المعركة إلا 950، هذا في السنة الثالثة من الهجرة، هذا 950 في السنة الثالثة من الهجرة، لا يوجد رجال عدد كل الرجال الذين تعدوا 15 لا يتجاوز 950. إذن كم عدد النساء وكم عدد الأطفال إذا علمت أن هذا عدد الرجال؟ كما لو أقول لك مثلا تقول لي كم عدد سكان المدينة الفلانية، فأقول لك والله هذه المدينة فيها مثلا 100,000 رجل، تستطيع أن تقيس البقية بعقلك، تقول إذن في الغالب عدد النساء كعدد الرجال في الغالب، والذكور مقارب لعدد الإناث، لو تصورنا أن منهم كذا متزوج وغير متزوج، ربما في الأخير تحكم بأن عدد المدينة لا يتجاوز سكانها عن 500,000 مثلا بناء على أنك عرفت عدد الرجال أو عدد النساء أو عدد الأسر. فلما يقول لك مثلا في الحديث أن عدد من خرجوا إلى معركة أحد 950 رجال، تستطيع أن تقيس البقية عليه، تقول إذا مدام 950 إذا عدد سكان المدينة كلها قد لا يتجاوز بنسائها وأطفالها لا يتجاوز 5,000 6,000 ونحو ذلك. فهؤلاء 6,000 أثرا على العدد القليل يسكن بعضهم في البيوت وبعضهم في الخباء في الخيام، فأبو هريرة مسكنه قريب من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فهو قد أسلم متأخرا بعد فتح خيبر في السنة السابعة، وكان لصيقا بالنبي عليه الصلاة والسلام ليطلب العلم ويحفظ الحديث، فكان سكنه قريبا منه عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما ذهب واغتسل ورجع كان الوقت يسيرا وقليلا بالنسبة إليه. يقول فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. كنت جنبا تقدم المعنى في الجنب، ومن احترام أبي هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني كأنه يقول أعلم أنه يجوز أن أجلس معك وأنا على هذا الحال، لكني أكرمت مجلسك من أن أجلس فيه وأنا على هذا الحال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، وهي كلمة تقال عند التعجب، سبحان الله. يا أبا هر، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يلاطف أحدا حذف الهاء الأخيرة، كما جاء في بعض الأحاديث أنه يقول يا عائش، يعني يا عائشة، فقال يا أبا هر إن المسلم لا يندس. قوله عليه الصلاة والسلام هنا إن المسلم لا ينجس يعني به النجاسة المعنوية. وأهل العلم قسموا النجاسة إلى قسمين، قسموه إلى نجاسة حسية وهو الشيء المحسوس الذي إذا لمسته نجسك، مثل نجاسة البول ونجاسة الغائط، إذا لمسته نجس يدك وجب عليك أن تغسله. والقسم الآخر هو النجاسة المعنوية، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. كيف نجس؟ ما هو الواحد يسلم على المشرك ولا يجب أن يغسل يده من سلامه عليه. ربما رجل عنده امرأة كتابية يهودية أو نصرانية وهي مشركة غير مسلمة، ومع ذلك ربما مس يدها وأصابه من عرقها، ومع ذلك ما يجب يغسل العرق، وربما قبلها أو أصابه من لعابها أو دمعها، ومع ذلك لا يجب عليه أن يغسل ما أصابه منها. قالوا لأنها نجاسة معنوية، قالوا نجاسة الكفر نجاسة معنوية. فقوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس معناه النجاسة المعنوية، أن إيمانه يجعله طاهرا دائما، فلا ينبغي أن يمتنع عن مجالسة أصحابه أو مؤانستهم أو المشي في السوق ونحو ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام هنا إن المسلم لا ينجس فيه أيضا التلطف مع الناس ومواساتهم، كما قال الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني مجالسة المؤمن ينبغي أن يكون فيها مؤانسة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام أحمد لما تكلم عن أحكام الجنب أيضا ذكر هذا الحديث، ثم قال وعليه فلا بأس للجنب أن يجالس الناس وأن يختضب، أن يختضب يعني أن يصبغ شعره مثلا إما بالحناء أو غيره، وأن يأخذ من شعره ومن أظفاره وأن يحتجم، كل هذا جائز للجنب. وأخذوا منه أيضا من الأحكام الفقهية في هذا الحديث قول ابن المنذر رحمه الله، دل الحديث على أن ما كانت نجاسته معنوية فإنما يخرج منه فهو طاهر، كما ذكرنا نجاسة عرق المشرك، يقول واليهودي والنصراني والمجوسي وعليه أيضا الهندوسي والبوذي وكذا، لو سلم إنسان عليه في حر شديد وكان فيه عرق جاز له أن يعني أن يصلي مباشرة حتى لو أصابك عرقه. وأيضا قاسوا عليه ثياب المشركين، مثلا لو أنك في برد وأن تشتغل مع عمال، مثلا أنت في شركة مثلا وفي مجموعة عمال وبعضهم غير مسلم مثلا، وأصابك برد فواحد منهم خلع معطفه وأعطاك إياه ولبسته، وهذا المعطف فيه عرقه واضح من الرائحة وكذا فيه عرقه، فهل يجوز لك أن تصلي بهذا المعطف الذي فيه عرق رجل مشرك؟ نعم. وذكروا بأن استعمال ثياب المشركين جائز ما لم تكن الثياب التي تلامس عوراتهم، قالوا لأن الثوب الذي يلامس العورة ربما كان فيه، هم لا يتنزهوا من البول والغائط، فربما بقي فيه أثر نجاسة فيجب أن تغسله، أما إذا كان الثوب لا يلامس العورة فجاز ذلك، كالعمامة مثلا والمعطف والقميص ونحو ذلك. وقاسوا عليه أيضا استعمال آنية المشركين، قالوا لو أنه استعمل، لو إنسان مثلا يسكن في بلد جيرانه مشركون مثلا فاحتاج إلى استعمال آنيتهم، يتسلف منهم ملاعق أو يتسلف صحون أو قدر ليطبخ فيه ونحو ذلك جاز له ذلك، إلا إن حتى لو كان لو أعطوك مثلا الصحن وفيه مثلا يعني بقية أثر طعام جاز لك ذلك أن تستعمله حتى لو لم تغسله، إن غسلت أفضل طبعا، حتى لو صحن من مسلم غسلت أفضل صحيا يعني، لكن لو لم تغسله جاز ذلك، إلا إذا علمت أنهم ربما أكلوا فيه الخنزير فيجب عليك أن تغسله. فهذا في حكم عرق المشرك، حكم لباسه، في حكم آنيته وما شابه ذلك. في الحديث أيضا طهارة جسد الجنب وطهارة عرقه، وفيه قول سبحان الله عند التعجب كما تقدم معنا، وفيه أن الجنب أن المؤمن يجوز له أن الجنب يجوز له التصرف في أموره كلها قبل الغسل، وفيه أيضا صحة عقوده. أحيانا بعض النساء مثلا تسأل تقول إنه يعقد عليها عقد النكاح وهي حائض، فهل يجوز أن يجرى عقد النكاح عليها وهي حائض؟ نعم، وأهل العلم كثير منهم قاسوا أحكام الجنب على أحكام الحائض فيما يتعلق بمس المصحف والطواف وما شابه ذلك. وفيه أيضا أن الجنب إذا أراد أن ينام أو أن يأكل سنة له أن يتوضأ. هذا ما في الحديث من أحكام. الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم، ويتوضأ. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. حديث أورده في باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل، وفي باب الجنب يتوضأ ثم ينام. مثله أيضا حديث ابن عمر، نقرأ الحديثين ونشرحهما لأن المعنى فيهما واحد. أن عمر بن الخطاب ذكر لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه تصيبه الجنابة من الليل، وسأله: يرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، توضأ واغسل ذكرك ثم نم. إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. هذه الأحاديث احتج بها من يقول بوجوب الوضوء للجنب عند النوم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال: أحدنا يرقد وهو جنب؟ قال: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. فقال الظاهرية: إن الأمر للوجوب، بمعنى أن المرء إذا أصابته جنابة ما يجوز لك أنك تنام مباشرة، يجب عليك وجوبا إما تتوضأ ولا تغتسل، ما يجوز أنك تنام وأنت جنب. هذا قول بعض أهل العلم، هذا قول بعض أهل العلم. وقال آخرون، طبعا هذا قول الظاهرية وهو رواية عن مالك، والجمهور أحمد والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب. الأمر للاستحباب بمعنى أن المرء إذا أصابته جنابة قبل أن ينام، يعني أصاب من امرأته ما أصاب الرجل من امرأته، ثم أراد أن ينام، نقول له: يسن لك، الأفضل لك، يستحب لك أن تغتسل، فإن لم تفعل فعلى الأقل توضأ. لو قال: والله أنا كسلت عن الغسل وعن الوضوء، سأنام وأنا على هذا الحال، وإذا استيقظت لصلاة الفجر اغتسلت، هل هذا حرام؟ نقول: ليس حرام، هذا جائز، لكن السنة لك أن تغتسل أو على الأقل أن تتوضأ، كما في هذا الحديث من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. روى البيهقي أيضا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم. طيب، نحن اليوم لو أراد الواحد يتيمم ربما كان التيمم أكثر مشقة من الوضوء، لأنك إذا أردت تيمم تبحث عن تراب، فربما خرجت إلى الطريق تبحث عن التراب وقد لا يتيسر، قد يكون مثلا إنسان يسكن في بيت مثلا كان عنده فناء للمنزل فهو مبلط والشارع سفلته ما في تراب في الغالب قريب منه، يحتاج أن يبحث عنه، فصار الغسل اليوم أسهل والوضوء. لكنهم في عصرهم كان كما تعلمون كانت البيوت غير مبلطة كما هي اليوم، وكان الواحد منهم يعني ربما وجد قطعة فراش يضعها ينام عليها ويجلس عليها، فكان البيت أصلا من تراب، فإذا أراد التراب وجده في البيت. فهو عليه الصلاة والسلام الأصل عنده الغسل قبل أن ينام، فإن لم يغتسل توضأ، فإن لم يتيسر هذا ولا هذا فإنه عليه الصلاة والسلام يتيمم. والتيمم غالبا التراب يكون قريب من الفراش، أو ربما تيمم كما جاء في حديث آخر في البخاري أيضا أنه عليه الصلاة والسلام ضرب على الجدار، يعني الجدار من طين والطين من تراب الأرض، فإذا تيمم على الجدار جاز له ذلك، فكان أمر التيمم سهلا بالنسبة إليهم. لماذا قيل له لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ ولماذا أمر بالوضوء؟ قالوا: لأجل أن ينشط للغسل. أنت لما يقال لك لا تنم حتى تتوضأ فقمت إلى مثلا دورة المياه لتتوضأ، ثم لما قمت ودخلت دورة المياه قلت خليني أغتسل مرة واحدة، فقالوا لأجل أن ينشط للغسل، فكأنه قال لتوضأ، فإذا قام من فراشه وتوجه للماء ورأى الماء بين يديه وهو بيتوضأ قال إذن أغتسل حتى أرفع جنابة تماما، قالوا حتى يتشجع لذلك، قالوا أو لو أراد أن يعاود أهله يعني أن يطأ مرة أخرى فيكون الوضوء أنشط للعود كما جاء في الحديث الآخر. في هذا الحديث أيضا مسألة جلوس الجنب في المسجد، هل هو جائز أم لا؟ يعني مثلا الإنسان لو أنه معتكف في رمضان ونام واستيقظ في نصف الليل وعلم أن عليه جنابة لكن لا يزال بقي على الفجر مثلا 3 أو 4 ساعات، أو مثلا لو أنه نام بعد الفجر ثم استيقظ في نصف الضحى أو في أول الضحى وهو معتكف في المسجد واكتشف أنه مصاب بجنابة احتلام، هل يجب عليه وجوبا نقول له لا أنت في المسجد لست في بيتك، يجب عليك أنك تقوم وتغتسل وترجع للمسجد، ما يجوز لك تبقى في المسجد وأنت على جنابتك، هل يجوز يبقى في المسجد أم لا؟ أكثر أهل العلم على أنه ينبغي له أن يتوضأ، لم يوجبوه لكن أوجبه بعضهم واستحبه آخر أنه ينبغي له أن يتوضأ، قالوا لفعل الصحابة رضي الله عنهم، يقول عطاء بن يسار رأيت رجالا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، وحكى أبو حنيفة ومالك والشافعي رواية عن أحمد أنه لا يجوز له أن يبقى في المسجد وهو جنب إلا للضرورة الشديدة، لكن لو توضأ جاز، يعني واحد معتكف واستيقظ في نصف الضحى في رمضان نائم الضحى استيقظ الساعة 7 أو 8 صباحا وإذا هو عليه جنابة فقال يا أخي باقي على صلاة الظهر 4 ساعات أنام وإذا اقترب الظهر أقوم وأغتسل مرة واحدة، عند أحمد والشافعي ومالك قالوا إنه لا يجوز له ذلك، إما أن تتوضأ وإما أن تغتسل، فلا تلبس في المسجد إلا وأنت على طهارة، قالوا إلا الضرورة مثل لو كانت دورات المياه مقفلة مثلا أو الماء بارد أو الخائف على نفسه أو الخائف على ماله مثلا أو معه مثلا أولاده معتكفين مثلا يعني صغار وخاف عليهم ولا يستطيع أن يوقظهم ليذهبوا معه، إذا كان هناك ضرورة أو حاجة شديدة جاز له أن يؤخر ذلك. حكم المرأة كحكم الرجل في هذا، كما أن الرجل نقول السنة ألا تنام جنبا حتى تتوضأ أو تغتسل، كذلك المرأة حكمها كحكمه، نقول لها السنة ألا تنامي إذا كنت على جنابة حتى تتوضئي أو تغتسلي. هذا ما يتعلق من أحكام في هذا الحديث. حديث الذي بعده حديث 198، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو لا يزال يتكلم أيضا في أحكام الجنابة وجوب الغسل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، والحديث في كتاب الغسل باب إذا التقى الختانان. كان الناس في أول الإسلام إذا وطئ الرجل امرأته ولم ينزل غسل ما أصابه منها وتوضأ وقام ما دام أنه لم ينزل، كان هذا في أول الإسلام، ثم نقض ما كان في تلك الأحاديث بهذا الحديث. خذ الحديث الذي كان فعلهم في أول الإسلام وهو حديث أبي بن كعب الذي بعد هذا الحديث، أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، فقال عليه الصلاة والسلام يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي، ورده البخاري في باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. هذا الحكم كان في أول الإسلام، وبالمناسبة الإسلام تدرج في الأحكام الشرعية مع الناس، يعني مثلا الصلاة لم توجب على الناس إلا بعدما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ومضت فترة من الإسلام يعني سنة أو سنتان، ثم حصلت قصة الإسراء والمعراج وأوجبت الصلاة، كانت قبل الصلاة اللي يصلي يصلي واللي ما يصلي ما عليه بأس، كان الإسلام هو في البداية هو مجرد الإقرار الداخلي بأن الله واحد لا شريك له، والكفر بالطاغوت والكفر بعبادة الأصنام، التوحيد اللي هو توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. لكن ما فيه عبادات، ما كان في أول الإسلام صيام، فالصوم ما شرع إلا في السنة الثانية من الهجرة، أقصد ما أوجب، ولا كان في السابق فيه عبادة اسمها الصوم. لكن ممكن واحد مسلم ويمر عليه سنة وسنتان ما صام لأنه غير واجب. كان فيه عبادة اسمها الحج لكن غير واجب. كان فيه عبادة اسمها الزكاة لكن لم تفرض بعد عليهم. كان فيه عبادة اسمها الصلاة لكن ما كانت فرضا عليهم، ما فرضت إلا بعد قصة الإسراء والمعراج. وهذا من التدرج مع الناس في تعويدهم على الأحكام، مثل ما كانت النفوس مثلا معلقة بالخمر فتدرجت الشريعة في تحريمه، أول شيء فيهما إثم كبير ومنافع للناس بغضهم الله فيه، قال ترى في إثم كبير لكن ما نقول حرام لكن في إثم كبير. ثم بعد ذلك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، صار الواحد ما يقدر يشرب بعد الظهر لأنه بيأذن عليه العصر وهو ما أفاق، ولا يقدر يشرب بعد العصر بيأذن عليه المغرب وهو ما أفاق، ولا يستطيع يشرب بعد المغرب لأنه بيأذن عليه العشاء وهو ما أفاق، ولا يستطيع يشرب بعد العشاء لأنه بينام عند الشغل الفجر، ولا يقدر يشرب بعد الفجر لأنه بيطلع العمله، هذا راعي غنم وهذا عنده زراعة وهذا في تجارة يجلس يشرب خمر ويضيع شغله. فصار بدل ما الواحد عنده فرصة يوميا يشرب، صار ربما مع تعلقه بها يمر اليوم واليومان ما في فرصة ليشرب، فبدأت النفوس تتعود على تركه. وهذا من التدرج في أحكام الشريعة. والسؤال هل يجوز هذا اليوم؟ هل يجوز هذا اليوم؟ يعني مثلا لو كان مثلا بلد أو مدينة أو كذا يحكم بنظام غير مسلم كافر وبدستور غير مسلم، لا يحكم في ما يتعلق بالسرقة ولا في ما يتعلق بالزنا ولا في مسائل الزكاة ولا في مسائل الصلاة ولا في كل الأحكام، ولا في مسائل شرب الخمر وأحكامه، ولا في أحكام الردة، ولا في أحكام القذف، يعني في الحدود كلها ما يحكم، وكذلك في مسائل البيوع ما عنده أحكام شرعية أبد. عاش الناس سنوات طويلة وهم بعيدون عن الأحكام الشرعية تماما، ما يمشون إلا على قوانين من وضع البشر، قانون فرنسي ولا بريطاني ولا غيره. ثم جاء من يحكمهم بالإسلام وهم طوال السنوات نشأ الصغير وهرم الكبير على أحكام معينة، ما عمر أحد قال له وين زكاتك، ولا أحد قال للمرأة تحجبي، ولا أحد ولا سمعت شيء اسمه حجاب أساسا أو لم تلزم به، ولا أحد قال ليش ما صليت أو يجب الصلاة في المسجد، أو قيل له مثلا لا تزني ولا لا تمشي مع امرأة لا تحل لك، ولا ها لا تشرب خمر، ولا دكاكين الخمر ترى بنقفلها بين ليلة وضحاها، ونحو ذلك. العلماء الفقهاء تكلموا هل يجب على الحاكم المسلم إذا حكم قوما هم أصلا بعيدون عن الأحكام الشرعية حتى لو كانوا مسلمين لكن بعيدون طول حياتهم عن الأحكام الشرعية، هل يجب أول ما يحكم ينفذ الأحكام الشرعية 100% فيطلع مرسوم بإقفال جميع محلات الخمور، ومرسوم آخر بإغلاق جميع أماكن التي تقع فيها الفاحشة، ومرسوم ثالث أن من وجدناه يمشي مع امرأة لا تحل له في الطريق فإنه يعاقب بكذا، ومرسوم رابع أن المرأة التي لا تلبس الحجاب فإنها تعاقب عبر الجهة الفلانية مثل هيئة ولا شرطة ولا غيره، ومرسوم خامس على التجار أن من بداية من اليوم يؤخذ منكم الزكاة، ومرسوم سادس على الجامعات بمنع الاختلاط، ومرسوم وبيبدأ كل الحياة التي عندهم بين ليلة وضحاها يقلبها إسلامية. قالوا هل يجب وجوبا على الحاكم المسلم أن يفعل ذلك؟ ثم تكلموا عن مسألتين، الفرق بين تطبيق الشريعة وتبليغ الشريعة. قالوا الواجب تبليغ الشريعة، الواجب أنك تقول يا ناس ترى الزنا حرام، يا ناس ترى شرب الخمر حرام، ترى الحجاب واجب، ترى مشيك مع هذه المرأة التي لا تحلك أو خلوتك بها ترى حرام، ترى اختلاطك في المكان الفلاني ترى حرام، ترى الصوم ترى واجب، ترى ما يجوز تأكلون في نهار رمضان، يا مطعم ما يجوز تبيع الناس في نهار رمضان، قالوا تبليغ الأحكام الشرعية واجب على الفور، ولكن لا بأس أن يتدرج مع الناس في تطبيقها. قالوا لا بأس أن يتدرج مع الناس في تطبيقها حتى يطيق ذلك، بشرط أن يجعل له حدا زمنيا، ما يمضي عليه 10 سنوات وعشرون وثلاثون سنة ويقول والله نتدرج مع الناس. ما أنت صار لك 30 سنة تتدرج، فالمفترض أن اللي عمرهم 30 الآن نشأوا في حكمك الإسلامي. يستدلون على ذلك بأدلة، أقصد اللي هو تدرج في تطبيق الشريعة مع وجوب التبليغ الشريعة، منها الحديث الذي رواه أبو داود أن وفد عبد قيس لما جاءت الوفود للإسلام، وكان بنو قيس هم أشد الناس على المسلمين، أو وفد ثقيف عفوا، وفد ثقيف هم أشد الناس على المسلمين، وهم آخر من جاء يسلم، بل إنهم كان من أول من أسلم رأس من رؤوسهم جاء وأسلم في المدينة عند النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال يا رسول الله أنا سأذهب وأدعو قومي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعل سيقتلوك، قال والله إني لأحب إليهم من أبصارهم ومن أبكار أولادهم، يقتلوني أنا يحبوني حبا عظيما كيف يقتلوني، فذهب إليهم وكان رأسهم ثقفي، فجاء وارتفع على مرتفع قال أي رجل كنت لكم، قالوا أنت أحب إلينا من أنفسنا، قال فإني أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، أسلموا خير لكم، هو رئيسهم، فرماه شاب بسهم فقتله، فكانوا أبعد الناس. فلما جاءوا عند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا نحن ما هم كل الناس جاءوا أسلموا، فنحن سنسلم لكن ترى ما نزكي، نسلم بس ترى ما في زكاة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة. قالوا ولا نجاهد، قال لا تجاهدوا، قالوا ولا نصلي، فقال لا خير في دين ليس فيه ركوع، لا حد الصلاة تختلف، يعني الزكاة والحج ممكن يتدرج مع إلا الصلاة، هذه الطريق لأجل أن تزكي وتجاهد، والطريق لرفع إيمانك هو الصلاة، فلما أقولك لا تصلي معناته ما حصلنا شيئا. قال لا خير في دين ليس فيه ركوع، صلون، قالوا طيب نصلي صلاة في اليوم، قال لا، يقول الراوي فاصطلح معهم على صلاتين في اليوم، تخيل اصطلح يعني بالكلام يزيدهم ينقصون، لا إلا خلوها 3 لا إلا 2 تكفي، إلا طيب 4 إلا، اصطلح بمعنى أنه وقع خلاف، ولذلك قال اصطلح اتفق، اصطلح معهم على صلاتين في اليوم. يقول فبدأوا في البداية يصلون صلاتين، هذا من التدرج معهم، كأن عليه الصلاة والسلام يقول يعني كأنه يعني يقول أنا أدري أن صعب عليكم أنكم تدخلون في الإسلام مباشرة وأن تتركوا دينكم السابق، أنتم عندكم عادات تعودتم عليها صعب أن تتركوها بين ليلة وضحاها، كأنه يدري أنكم بشر، أقول لكم من الآن غير برنامج حياتك كله بمجرد الشهادتين، أدري أنه صعب عليك فأنا أتدرج معك. والحديث حديث وفد ثقيف أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح، والمقصود من هذا أن الإسلام كان في البداية لا يشدد في الغسل، يدري أن الناس لو تقول له من البداية يعني جاءت الشريعة اغتسل، صعب أني اغتسل، الماء بعيد، وأنا أصلا ما عندي في البيت إلا قربة واحدة، ما عندي فلوس أشتري قربة ثانية، وعيالي كثير، ولو اغتسل بها القربة انتهى الماء عن عيالي، عندهم ظروف يصعب عليهم معها أحيانا تطبيق الحكم الذي تخبره به. ولذلك في بداية الإسلام ما كان فيه حتى أحكام الطهارة وغيرها، كانت مخففة، كما قالت عائشة كان أول ما نزل وصف الجنة والنار من القرآن، تعني حتى إذا استقر الإيمان في القلوب نزلت الأحكام. تقول ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لا تسرقوا لما أطاع الناس. ولذلك تشوف الآن الآيات المكية والآيات المدنية، الآيات المكية أكثرها أحكام إيمانية، تعظيم الله جل وعلا، ذكر أسماءه وصفاته، وصف الجنة، وصف النار، وصف حال المؤمنين، وصف حال الكافرين، ذكر قصص المؤمنين السابقين، تثبيت حتى إذا ثبت الإيمان في القلوب بعد ذلك قيل لهم صلوا وصوموا وزكوا وحجوا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تشربوا الخمر ونحو ذلك بعدما استقر الإيمان في القلب. فكذلك هنا كان في أول الإسلام إذا وطئ الرجل امرأته فلم ينزل ما عليه إلا أن يغسل ما أصابه منها يغسل ذكره ويتوضأ ويطلع، لكن إن أنزل وجب الغسل. هذا الحكم كان في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم بالحديث هذا. إذن حديث أبي بن كعب قوله عليه الصلاة والسلام يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي منسوخ بحديث أبي هريرة، هو الذي قال في عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع، قيل نواحيها وقيل المقصود اليدان والرجلان وقيل الرجلان والفخذان، قال إذا جلس بين شعبها الأربع جلس الرجل ثم جهدها أي بلغ جهده منها يعني وقع الوطأ بينه وبينها فقد وجب الغسل. وفي الحديث الآخر حديث عائشة الذي رواه مالك إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، كانت العرب تختن النساء، فإذا جاوز الختان الختان وذكر الفقهاء قالوا إذا غابت الحشفة في يعني من الرجل في المرأة وجب عليه الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. والمقصود هنا أيضا أن الغسل يجب بمجرد وقوع الوطأ، فإذا وقع الوطأ منه لامرأة وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو الحديث 200، تقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. سميت بحجة الوداع لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبلها، وإنما لأنه عليه الصلاة والسلام توفي بعدها، فكان عدد من الناس الذين حجوا معه وهم على الأصح كما ذكر النووي بلغوا 40,000. وقد يقول البعض طيب كيف 40,000، ما هم سكان المدينة، ذكرنا أنهم كان العدد قليلا يعني ما يتجاوز 5,000-10,000، ولو تجمع معهم من أسلم من أهل مكة وإن كان أكثر أهل مكة أسلم في ذلك الحين يعني العدد ما يكمل 15,000 لو خرجوا بأطفالهم ونسائهم. فنقول النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يحج لم يحج أول ما فتح مكة، فتحت مكة في السنة 9 أو في 8، ثم في السنة 9 لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر أبا بكر أن يحج بالناس، وأرسل علي رضي الله تعالى عنه معه خطبته، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف البيت عريان إلى آخره. فقالوا ليش النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة 8؟ طيب ما هو الحج يجب على الفور يعني لمن استطاع إليه سبيلا، ما هو عليه الصلاة والسلام يستطيع إليه سبيلا، مكة فتحت وحكمها المسلمون، لماذا لم يحج في السنة 8؟ ذكروا لذلك أسبابا، قالوا هو عليه الصلاة والسلام فتح مكة في السنة 8 بعد الفتح بأشهر، وجاء الحج السنة التي بعدها في السنة 9، فلما جاء الحج لا يزال المشركون الذين كانوا يحجون كل سنة لا يزالوا متعودين على أنهم يحجوا، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس في مقدوره أن يرسل رسلا من عنده إلى كل المشركين في كل الأماكن يقول لهم ترى السنة هذه الحج يختلف، الأحكام تختلف، ترى ما يحج مشرك وما كنت تلبون به لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذا كله خلاص الغناء، ما يطوف بالبيت عريان، الأحكام التي يريدها لا يستطيع يرسل رسل من عنده، بلغوا خزاعه بلغوا بكر واذهبوا إلى اليمامة في نجد بلغوهم، وإن كان في أحد بيحج من جهة اليمن بلغوه، وإذا في أحد بالشمال، ولم يرد صلى الله عليه وسلم أن يحج هو ولا يستطيع أن يطبق الأحكام مباشرة التي يريد، لأن الحج مختلط مسلمون ومشركون، فأراد أن يحج أبو بكر بمن يحج معه من المسلمين وهم قلة اللي حجوا مع أبي بكر ويبلغ الناس اللي موجودين اللي جاءوا من كل مكان وفيه مشركون يقول لهم يا جماعة ترى الأحكام من السنة الجاية تختلف، أي واحد على شركه ما نقبله لن يدخل مكة يحج، أي واحد يطوف بالبيت عريان هذا ممنوع. ولذلك حج بهم أبو بكر، وهذا اللي ذكره العلم، قالوا حج بهم أبو بكر لأجل النبي عليه الصلاة والسلام لو حج فسيكون هناك مشركون قد جاءوا للحج لا يدروا أنه منع الحج عليهم، وفعلا حج بهم أبو بكر وتمت الخطبة للناس ألا يطوف بالبيت عريان وألا يحج مشرك بعد هذا العام. ثم جاءت السنة التي بعدها فحج النبي صلى الله عليه وسلم. في أثناء لما حج أبو بكر وقال الناس طيب ليش ما حج النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا بيحج السنة الجاية. فكانت العرب من المسلمين كلهم يشتاقون للحج معه عليه الصلاة والسلام، فكل واحد يقول إذن السنة الجاية أنا بحج. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام جعل الناس يخرجون من بواديهم ومن أماكنهم ويجتمعون إليه، فحج معه 40,000 كما ذكر النووي وغيره، بعضهم وصلها 100,000 لكن الذي يظهر الله أعلم أنهم في 40,000 ونحوها. وأيضا حتى 40,000 عدد تقديري، يعني ما كان في إحصاء عندهم لكن العدد تقديري. فسميت بحجة الوداع لأنه عليه الصلاة والسلام توفي بعدها في ربيع الأول عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لخمس بقين من ذي القعدة أو القعدة الفتح والكسر لا نرى إلا الحج، يعني خرجنا من مكة خرجنا من المدينة لا نرى لا نعتقد وليس في نيتنا إلا الحج. خروجه عليه الصلاة والسلام في أواخر ذي القعدة يعني أنه بيصل مكة في ذي الحجة، وكان من المحرمات عند العرب العمرة في ذي الحجة. وقريش طبعا ابتدعت هالفكرة حتى تكسب مال أكثر، لأنها لو أذنت للناس أن في سفرة واحدة يعتمروا ويحجوا فمعناه أن الناس الذين يأتون إلى مكة سيقل عددهم، يعني بيصير الواحد يذهب ويعتمر ويحج ويرجع. هذا أيام قبل الإسلام. وقد يسأل البعض يقول طيب إيش جاب الحج عندهم أصلا وهم غير مسلمين؟ نقول كان العرب لا يزالون على بقايا دين إبراهيم، على بقايا دين إبراهيم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن أول من غير دين إبراهيم هو عمر بن لحي، يقول فرأيته في النار بقصبه، يعني هو الذي ذهب وجاء بالأصنام إلى قريش إلى مكة ودعا الناس إلى عبادتها. وكان قد رأى في منامه عمر بن لحي رأى رؤيا يقول لقيت جدة تجد أصناما معدة فادع الناس إلى عبادتها بلا ريب أو كذا سجع، فذهب إلى جده وكان البحر قد يعني قد انجلى عن أصنام، قيل حملها البحر وقيل كانت مدفونة. الشاهد أن جاب الأصنام ودعا قريشا إلى عبادتها قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات، فتغير من ذلك الحين دين إبراهيم اللي كانت قريش عليه، لكن لا يزال هناك بقايا على دين إبراهيم، لا يزال هناك بقايا على دين إبراهيم مثل ورقة بن نوفل مثلا ونحو ذلك، كانوا لا يزالون على بقايا دين إبراهيم ما غيروا وماتوا على التوحيد. فالشاهد أن كان عند قريش شيء اسمه صلاة لكن صلاة مغيرة، كما عند النصارى اليوم مثلا إنجيل لكن إنجيل محرف، عندهم صلاة عندهم صوم لكنها محرفة، كذلك قريش كان عندهم هذا، فكانوا يحجون لكن حج محرف. وكان من عادتهم أنهم لا يمكن أن يعتمروا في شهر ذي الحجة، وكان يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. معنى هذا الدبر هو الإبل، إذا ركبوها للسفر إلى الحج غالبا مع طول السفر ووضع الرحل اللي فيه ألواح وخشب وضعه على سنام البعير، في الغالب أن الوبر اللي في ظهر البعير يتآكل، الوبر الصوف يتآكل فيجرح البعير ويجرح من الجانبين مع السير الطويل. فإذا رجعوا من السفر نزعوا الرحل من عليه وتركوه حتى يشفى إذا برأ الدبر، إذا برأت الجروح التي على البعير، وهذه غالبا تستغرق قرابة الشهر حتى تبرأ وينبت الصوف من جديد. وعفى الأثر، عفى الأثر يعني عفت آثار الحجاج، هذا جاء من الطائف وهذا جاء من المدينة وهذا جاء من نجد. فإذا مضى شهر الآثار التي تركوها مشيا أو بقايا طعام أو كذا تكون الريح أزالتها. إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر، كانت قريش لأجل أن إذا أرادوا يقاتلون بعد الحج مباشرة يبدأون بالقتال، طيب ما هو شهر محرم، فكانوا يقدمون صفر يضعونه مكان محرم، محرم يأخرونه مكان صفر، فيسمونه محرم بصفر. حلت العمرة لمن اعتمر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقض ما عملته قريش ويأتي ويعتمر في شهر ذي الحجة، كأنه يقول يا قريش أحكامكم اللي عندكم الطواف بالبيت عريان وتحريم العمرة في شهر ذي الحجة حتى الناس يأتونكم مرارا وتربحون منهم في البيع والشراء وكذا، هذا ألغيه، اللي يريد يعتمر في ذي الحجة جاز. ولذلك خرج عليه الصلاة والسلام في آخر ذي القعدة لأجل أن يصل في أوائل ذي الحجة إلى مكة، وكان الوقت يستغرق ما بين مكة والمدينة قرابة 10 أيام للراكب المتأني، وأقل من ذلك لمن أسرع، أقل من ذلك لمن أسرع. تقول في حجة الوداع لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، موافين لهلال ذي الحجة في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، يعني الأشهر الحرم التي في الحج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني موافين يعني مستقبلين، يعني نحن تمضي علينا تاريخ 26 من ذي القعدة 27، فكأننا نستقبل هلال ذي الحجة، موافين يعني مستقبلين له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهل، فإني لولا أني أهديت لأحللت بعمرة. أن يهل، الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية أصلا، ولذلك إذا رأى الهلال قال اللهم هله علينا بالأمن والإيمان ونحو ذلك، قالوا يرفع صوته بها. فإذا قالوا أهل بالحج أو بالعمرة أي رفع صوته بالتلبية، لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم لبيك، وأخذ يكرر ذلك. والمقصود هنا من أحب أن يهل، يعني من أحب أن يحرم بالعمرة أو يحرم بالحج. النبي عليه الصلاة والسلام كان هنا يفضل شخصيا له أنه يعتمر ثم يتحلل ثم يحج، فيكون نسكه إيش؟ التمتع، لأن المتمتع يعمل نسكين في سفرة واحدة، أول ما يصل إلى مكة يعتمر ثم يقصر، أو إذا كان في وقت طويل على الحج يحلق، ثم بعد ذلك ينتظر يوم يومين يتمتع بما يتمتع به المحل من طيب وامرأته ولبس المخيط وغير ذلك، ثم إذا جاء الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج، فيكون عمل نسكين في سفرة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام ساق معه الهدي، وسوق الهدي سنة، فهو عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه أنا لولا أني سقت الهدي وسوق الهدي يكون للحاج وإلا لا أحللت بالعمرة، لكن ما دام سقت الهدي خلاص أنا مضطر أني أحج مباشرة أو أدخل العمرة في الحج، كما سيأتي معنا هل هو كان عليه الصلاة والسلام قارنا أو متمتعا أو مفردا سيأتي معنا. فكان يقول لأصحابه اللي ما معه هدي، يا صحابة أنتم عددكم كبير، اللي ما معه هدي، ما معه يعني شاة أو بعير أو بقر لينحره في مكة، أنا أنصحه وأوجهه أن يقول لبيك اللهم عمرة، لا يقول لبيك اللهم عمرة في حجة أو يعني ليكون قارنا، ولا يقول لبيك اللهم حجا ليكون مفردا، بل يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا به للحج حتى يكون متمتعا. وجههم عليه الصلاة والسلام بهذا. طيب ليش أنت يا رسول الله ما فعلته وهم يتبعونك؟ لا أنا أختلف عنكم، أنا معي هدي، لكن اللي ما معه هدي يا صحابة فليجعلها عمرة، لا يجعل حج مباشرة. تقول فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بالحج، أهل بعمرة لمن كان متمتعا وأهل بالحج هو نسك الإفراد. تقول فأهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي أو الهدي، يجوز في الدال السكون ويجوز الكسر، والسكون أفصح، وكلاهما وارد في قوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله، قرئت القراءتان حتى يبلغ الهدي بسكون الدال وحتى يبلغ الهدي بكسرها، وهي في القراءة متقاربة حتى في النطق. وبالمناسبة الكسر هو لغة أهل الحجاز، والهدي هو ما يهدى للبيت، وواحده هدية هو ما يهدى للبيت. تقول فأهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أهلت بالعمرة، أهلت بالعمرة، يعني هي نوت، أنا ما معي هدي، عائشة ما كان معها هدي، فأهلت نوت أني أول ما أوصل بتوجه للحرم أطوف وأسعى وأقصر وبعدين أتحلل وأنتظر إلى اليوم الثامن بعدين أدخل في الحج، هكذا نوت عائشة. لكن إيش اللي حصل؟ حصل شيء منعها من أن تفعل ذلك. تقول فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي فأهللت بالعمرة. تقول النبي عليه الصلاة والسلام معها الهدي وصحابة معهم الهدي، أنا ما معي هدي، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اللي ما معه هدي يعتمر أول شيء، قلت أنا ما معي هدي إذن سأعتمر. تقول فلما كنا بسرف، سرف هذا موضع قريب من مكة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. وهذا تأكيد لما ذكره عليه الصلاة والسلام لهم في البداية. قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه، معنى ذلك تقول منهم من صار متمتعا بيعتمر، ومنهم من يعني ساق الهدي فدخل في الحج مباشرة، ومنهم وهم الذين غضب النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهم من كانوا لم يسوقوا الهدي ولم ينووا عمرة، يعني هم ما ساقوا الهدي ومع ذلك هو عليه الصلاة والسلام يقول لهم اللي ما ساق الهدي يا صحابة يعتمر قبل لا يحج، يعني يجعلها متمتعا. فبعضهم لم يسوق الهدي ولم ينفذ هذا الشيء. ليش؟ قالوا لأنه كان لا يزال عندهم حرج من العمرة في أشهر في شهر ذي الحجة، لأنهم عاشوا في الجاهلية سنوات طويلة، والحكم الفقهي هذا كان موجودا في الجاهلية اللي هو ممنوع أن تعتمر في شهر ذي الحجة، فكأنهم قالوا صعب نعتمر في شهر ذي الحجة، نحن تعودنا من أجدادنا على المنع من ذلك. طيب أنت ما سقت الهدي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اللي ما ساق الهدي يعتمر أول شيء، فكأنهم لم يسوقوا الهدي وخالفوا الأمر ودخلوا في الحج مباشرة. تقول فالآخذ بذلك والتارك، يعني منهم من جعلها عمرة ومنهم من استمر في نية الحج. تقول فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة، يعني لم يذهبوا إلى العمرة، ليس يقدروا يعني عجزوا عن العمرة لكن لم يقدروا، أي لم يفعلوا العمرة. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال ما لك ما يبكيك يا هنتاه. هذه الكلمة تقال للتلطف، يعني مثل ما يقول الناس اليوم ألفاظهم اللي فيها نوع من التلطف، يعني ربما قال للآخر مثلا يا يا يا يا حبيبي، أو قال لزوجته هذه اللفظة، أو نحونا من الألفاظ اللي فيها نوع من الترقق والتلطف لمن تخاطبه. فهو عليه الصلاة والسلام يا هنتاه، ما قال يا عائشة، وهذا أيضا من مراعاة عليه الصلاة والسلام لعاطفة الآخرين عندما يتكلم معهم، وحسن الألفاظ وحلاوة اللسان هذا خلق الأنبياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عذب الألفاظ خاصة مع زوجته مع الأطفال، كان صلى الله عليه وسلم يختار ألين وألطف العبارة. ولذلك لو أن الإنسان اليوم تلطف بهذا في ندائه لامرأته أو في خطابه معها أو نحو ذلك، واستعمل الألفاظ اللي فيها نوع من التلطف والتحبب إليها فهو حسن. فهو عليه الصلاة والسلام يقول لها يا هنتاه. قالت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة، أنت قلت لأصحابك اللي ما معه هدي يعتمر أول، وأنا نويت العمرة لكن الآن ما أقدر أعتمر. طيب ليش ما تستطيعين تعتمرين؟ وما شأنك؟ قالت لا أصلي، يعني أصابها ما يصيب المرأة من الحيض، لا أصلي. ثم من شدة الحزن قالت لو وددت والله أني لم أحج هذا العام، يا ليتني ما حجيت هالسنة. فقال عليه الصلاة والسلام لعلك نفستي أي حضتي. وسمي الحيض بالنفاس لأنه خروج الدم من المرأة، والدم يسمى نفس، ولذلك يقول الشاعر يقول تسيل على حد الضبات نفوسنا، الضبات السيف، يمدح قومه فيقول حنا دماءنا ما تسيل إلا على السيوف، ما تسيل على أدبارنا يرمون الناس بالسهام وإحنا هربانين، لا، إلا تسيل على سيوف القوم. تسيل على حد الضبات نفوسنا وليست على غير الضبات تسيل، وغير ذلك من يعني مما يدل على هذا. فكلمة النفس في الأصل هي الدم، ولذلك حتى في الحشرات لما تكلم أهل العلم عن الطاهر والنجس، يعني الذباب لو واحد ضربه على يده هل يعتبر طاهر ولا نجس؟ فقالوا إذا كان لا نفس له فهو طاهر. كيف لا نفس؟ هو له نفس أكيد، نفس يعني نفس روح. قالوا المقصود بالنفس الدم، ما دام ما له نفس تسيل فهو طاهر. قال عليه الصلاة والسلام لها لعلك نفستي؟ قالت نعم. فقال عليه الصلاة والسلام مخففا عليها قال فلا يضرك، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أي قضى الله تعالى به عليهن. وهذا تسلية وتأنيس لها وتخفيف من همها، أي لست مختصة به. وبالمناسبة خروج هذا الشيء الدم من الأنثى ليس خاصا ترى بالنساء، هناك بعض الحيوانات يعني يخرج منها، وذكر بعض العلم قالوا كل ما يلد من الحيوانات فهو يخرج منه سواء رآه ابن آدم أو لم يره، فهو ليس خاصا بالمرأة فقط، وهو ينقطع عنها طبعا في فترة الحمل، قالوا لأنه يتحول إلى غذاء للجنين إلى غير ذلك. قال فلا يضرك، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري فكوني في حجتك فعسى أن يرزقكيها، يعني عسى الله أن يتقبل منك هذه الحجة. قوله عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج، يعني الحاج بيذهب إلى منى في البداية، اذهب إلى منى، الحاج يدعو ويستغفر ويلبي، ادعي واستغفري ولبي، الحاج بيذهب إلى عرفة، اذهب إلى عرفة، الحاج بيذهب بيت مزدلفة، اذهب بيت مزدلفة، الحاج سيذهب ويرمي الجمرات، ارمي الجمرات، افعلي كل ما يفعل الحاج إلا شيء واحد أنت ممنوعة منه، ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وسيأتي التفصيل في طواف الإفاضة وطواف الوداع. طبعا كان الأصل أن تطوف عائشة وتسعى فور وصولها، وهذا اللي جعلها تحزن، تقول احنا وصلنا الآن وأنا كنت ناوية أني أعمل نسكين في السفرة، أني أعتمر ثم أحج. ولذلك في الحديث الآخر قالت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت تعود صويحباتي بحج وعمره وأعودنا بحج فقط، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها لتعتمر كما سيأتي معنا. فالمقصود أن عليه الصلاة والسلام قال لها افعلي ما يفعل الحاج. وهذا الحكم أيها الأفاضل يعني يحتاجه الناس اليوم، أحيانا بعض النساء مثلا تذهب لتعتمر مثلا، ثم إذا وصلت إلى مكان الميقات اكتشفت أنها نزل معها الدم، فتقول خلاص أنا فسدت عمرتي. وفي الحقيقة إذا كان عندها وقت، عندها وقت، فإنه يستحب لها أن تحرم، تغتسل وتقول لبيك اللهم عمره. طيب وهي فيها الحيض نعم، وتذهب إلى مكة وتنتظر مبتعدة عن جميع ما يبتعد عنه المحرم، يعني لا يمسها زوجها، لا يقربها حتى بلمس أو تقبيل أو نحوه، وإلا الوطأ أكيد لن يطع لأنها حائض، لا تقرب الطيب، لا تقبل، لا تقرب، لا تأخذ من شعرها وأظفارها، محرمة. حتى إذا مضت عليها ستة أيام سبعة أيام وطهرت تغتسل من حيضها وتذهب مباشرة وتعتمر، ما ترجع للميقات لأنها محرمة أصلا. طيب لو قالت هالمرأة لما وصلت للميقات ودخلت لتغتسل لأجل أن تحرم اكتشفت أن فيها الحيض، فقالت لزوجها شوف أنا بحرم لكن ترى بننتظر في مكة 7 أيام حتى أطهر لأني خلاص صرت محرمة ما يجوز أني أفك إحرامي. قال لا والله أنا إجازتي 2 يوم بس. فقالت إذن خلاص أنا لن أعتمر سأكتفي بالذهاب معك إلى مكة. فجاز لها ذلك، لكنها إذا كانت لم تحرم بعد مجرد رأت الدم قالت خلاص ألبس ثيابي ويعني وأسأل الله أن يأجرني على نيتي. هذا بالنسبة للعمرة. بالنسبة للحج، إذا المرأة وصلت عند الميقات وهي ذاهبة للحج ثم اكتشفت بأنها عندها الحيض فقالت لبيك اللهم حجا، طيب ليش ما قلت لبيك اللهم عمرة؟ قالت لأني أعلم أني لن أطهر قبل مجيء الحج، نحن اليوم تاريخ مثلا 4 ذي الحجة والحج بعد 4 أيام، أعلم أني لن أطهر فأقول عمرة ليش؟ ما أنا لن أعتمر، بيدخل الحج وأنا لسه ما اعتمرت. نقول تقول لبيك اللهم حجا وتذهب إلى منى وتفعل كما يفعل الحاج بالضبط، إلا أنها لا تطوف بالبيت. وكذلك لو أصابها الحيض أثناء الحج، لو أصابها الحيض أثناء الحج تفعل ما يفعل الحاج، ولو أصابها الحيض أثناء العمرة أفرض أنها جاءت واغتسلت في الميقات وقالت لبيك اللهم عمرة وهم في رمضان مثلا ولا في غيره من الأشهر، ليست أشهر الحج، ليست عمرة لأجل الحج، لا عمرة كذا مفردة، فلما هي في الطريق متوجهة إلى مكة أصابها الحيض، نقول هنا يجب عليك أن تتمي عمرتك. قالت ما أقدر أتم عمرتي. قلنا الله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله، يجب أن تتم العمرة ما فيها. فقالت أنا لا أستطيع. قلنا طيب يجوز أن ترجعي، لو قالت إحنا إجازتنا 2 مضطرين نرجع إلى الرياض، قلنا طيب ارجعي إلى الرياض وأنت تراكي بإحرامك، فإذا طهرتي اذهبي وأكملي عمرتك. قالت لا أستطيع وأعجز وليس عندي قدرة مالية وزوجي لا يستطيع أن يأخذني وكذا. فإذا وصلت إلى مرحلة الإحصار، المحصر هو الذي يمنع بشيء خارج عن قدرته عن إتمام نسكه، مثل الشخص اللي كاد أحرم ولما أراد أن يصل منعه عدو من مثلا مثل ما كان يحصل في السابق، يعني قبائل تمنع الناس ونحو ذلك. فإذا لم يستطع أن يتم نسكه لأمر خارج عن قدرته فيعتبر محصر، فهذا ينحر هدي الإحصار ويحل إحرامه. هذا بالنسبة للحكم المتعلق به. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها أنت ما يصلح الآن تتوجهين للحرم تعتمرين، خلاص أنت الآن عندك هذا العذر، افعلي ما يفعل الحاج. قالت فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، طبعا تتكلم عن غيرها ولا هي مطافة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، يعني الذين جاءوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس طافوا بالبيت وهو عليه الصلاة والسلام أيضا طاف بالبيت، طيب ليش ثم أمر اللي ما معه هدي أن يحل حتى تكون العمرة مفصولة عن الحج؟ طيب وأنت يا رسول الله ليش ما تحل مثلهم وتقصر شعرك؟ لا أنا أختلف، أنا سقت الهدي معي فأنا قارن، يكون قارنا يعني. والفرق بالمناسبة ترى بين المتمتع والقارن في أو الفرق بين الفرق بين المفرد والقارن هو في الهدي. فالمفرد يسن له أول ما يصل أن يطوف بالبيت ثم يذهب إلى، وهو مفرد ما عليه إلا الحج، طواف القدوم سنة بالنسبة له، يذهب إلى مكة إلى منى ثم إلى عرفة ومزدلفة ثم عليه رمي الجمرات ثم عليه طواف الإفاضة وعليه سعي الحج، هذا بالنسبة للمفرد، ثم عليه طواف الوداع. القارن نفس الشيء سوى أن عليه مع ذلك أن ينحر الهدي. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ طبعا المتمتع يختلف عنهما، المتمتع أول ما يصل يطوف ويسعى ويقصر ثم ينتظر، إذا جاء 8 ذي الحجة فإنه يكون في منى ثم عرفة ثم مزدلفة ثم يطوف ويسعى، فيعتبر المتمتع له طوافان وسعيان. أما المفرد والقارن فليس لهما واجب عليهما إلا طواف واحد، طواف الإفاضة والسعي، سعي الحج، وطواف القدوم سنة بالنسبة إليهما. اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام ما هو؟ أول ما وصل راح الحرم وطاف وسعى، طاف طواف القدوم اللي هو سنة، وسعى سعي الحج حتى لما ينتهي من رمي الجمرات يكون ما بقي عليه إلا طواف الإفاضة فقط، ما عليه السعي، قدم السعي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة اللي معه اللي طافوا سعى، قال لهم حلوا إحرامكم. طيب وأنت يا رسول الله لماذا لا تحل إحرامك؟ قال لا، أنا سقت الهدي فلا أحل إحرامي، لكن اللي ما حل إحرامه يحل، اللي ما ساق الهدي يحل إحرامه حتى تكون له عمرة ثم يكون له حج. فقال من أحرم بعمرة ولم يهدي، يعني ما مع هدي، فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه المفرد. فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن الهدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمره ما استدبرت ما سقت الهدي. هو حج قارنا، وكان عليه الصلاة والسلام يرجو لو أنه حج متمتعا، يقول لكني سقت الهدي وتحللت مع الناس حيث حين حلوا. قالت فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت وبالصفا والمروة، يعني صارت عائشة هنا قارنة، تقول وخرجنا حتى قدمنا، أو مفردة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نحر عنهن كما سيأتي، حتى قدمنا منها فلم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة. فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك، لأنها الآن طهرت، فهي تقول يا رسول الله أنا كنت ناوية أني أتحلل وأعتمر لكن جاءت عرفة خلاص ما عاد في وقت أني أعتمر. انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك وأهلي بحج، خلاص أنت الآن مفردة. ففعلت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. هذا طبعا مبني على أنه استأذن منهن. دائما إذا كنت ستعمل العمل عن غيرك لابد أنك تعطيه خبر حتى يوكلك إذا لم يكن الأمر واجبا عليك. يعني مثلا شخص سوف يدفع زكاة الفطر عن زوجته وأولاده، ما يجب يأتي عند زوجته وأولاده يقول ترى أنا أدفع زكاة الفطر عنكم، ها انووا داخل قلوبكم إن في زكاة فطر، لا يجب، لأن أصلا هي واجبة عليه. لكن لو أراد أن يدفعها عن خادم عنده في البيت أو عن سائق فهذا أجير، ولا يجب عليك أنك تؤدي زكاة الفطر عنه. هنا لازم تخبره، لازم تأتي إليه وتقول، أو تقول لأهلك إذا كانت خادمة تقول لزوجتك قولي لها ترى في شيء اسمه زكاة فطر وأننا سندفعها عنها، حتى تنوي هي توكيلك بزكاة الفطر حتى يصح منها ذلك. فهنا الهدي يجب على كل شخص الهدي عن نفسه. أنا مثلا أحج معي زوجتي ومعي أمي، ما يجب شرعا أني أذبح الهدي عن أمي، أدفع حسابه وأذبح حساب الهدي عن زوجتي. طيب ما هي يمكن أمي ما عندها فلوس وزوجتي ما عندها فلوس، ما عندها فلوس خلاص تعمل ما يعمله الفقير. ماذا يفعل الفقير؟ الفقير يصوم 10 أيام، إذا اللي ما معه هدي ما مع قيمة الهدي وهو متمتع أو قارن يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. لكن الناس جرت عادتهم أن يدفعوها عن محارمهم، تجد الواحد مثلا ربما حج بزوجته، حج بأمه، حج بأخته مثلا، البنت يختلف لأنه يعني حالها يختلف، لكن إذا كان معك من يحج فالهدي كل واحد واجب الهدي أن يدفعه عن نفسه، هذا الأصل. فإذا كنت ناوي تدفع عنها فأخبرها، قل ترى خلاص أنا يمه بذبح الهدي عنك، أو يا زوجتي أنا سأذبح، أو يا أختي أنا سأفعل ذلك، حتى تعتبر هي بموافقتها وعلمها قد وكلتك على هذا وقبلت منك الهبة. أنك أنت وهبتها قيمة الهدي 500 ريال لكنك جعلتها في هذه الشات. فيقول ابن حجر وغيره قول عائشة هنا وضحى رسول الله، ضحى يعني أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، قال هذا مبني على أنه استأذن منهن، لأنه لا بد من نية من يهدي. أما النافلة فلا يجب أن يستأذن من يذبح عنه. يعني أنت مثلا لو أنك مسافر إلى بلد وصار الناس فقراء، فقلت والله أنا ودي أذبح مثلا ثنتين من الغنم وأتصدق بها، واحدة عني واحدة عن أمي. ما يجب أن أمك توكلك، لأنه ليس أمرا واجبا، ليس هديا أو أضحية أو كذا، أم نافلة. أما الشيء الواجب فيجب أن يوكلوك عليه. تقول: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر. لما نحرت الهدي دخل النبي عليه الصلاة والسلام على نسائه بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ أو فدخل علينا، يعني جيء إلينا. قالوا: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر. قالت: فأفضت بالبيت، يعني طفت بالبيت، لأنها طهرت خلاص، طهرت عرفة، ليلة عرفة طهرت، فذهبت تطوف طواف الإفاضة. ثم خرجت معه في النفر الآخر، يعني في اليوم 13. إذا هي طافت بالبيت في يوم النحر، في يوم العيد طافت بالبيت، ويوم 11 رموا الجمرات، ويوم 12 رموا الجمرات، يوم 13 رموا الجمرات، وطلعت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل المحصب وادي، ونزلنا معه. وقالت صفية بنت حيي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: ما أراني، تسولف على الحريم اللي عندها، تتحدث مع عائشة والنساء، قالت: ما أراني إلا حابستهم. تقول للنساء: الظاهر أني بأخرهم، لن يسافروا إلى المدينة اليوم، الظاهر أني بأخرهم كم يوم. ليش؟ لأنها حاضت، فظنت ما دام أنها حاضت وهي لم تطف طواف الوداع أنها لازم تجلس 7 أيام حتى تطهر، فتظن نفسها أنها ورطت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهذا التأخير، ظنت ذلك، وظنت أنهم سيضطرون إلى انتظارها. فكانت على باب خبائها، هم خرجوا ونزلوا في المحصب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر وضربت أخبية، ضربت خيام يجلسون فيها الناس من شدة الحر. فجلست على باب الخيمة كئيبة حزينة، منشغل بالها، يعني الآن أنا إذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أني بأخرهم في سفرهم يحزن وكذا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم واقترب منها كما يقترب الرجل من امرأته. فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: إن صفية بنت حيي قد حاضت. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني ضاق صدره، فقال: عقرى حلقى، لعلها تحبسنا إن لم تكن طافت معكن. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام في الحج مشغول بالناس، فكان الناس أصلا الزحام اللي عندهم ليس مثل الزحام اليوم، حج 2,000,000 و3,000,000، الأعداد أقل من ذلك بكثير. وكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يطفن مع بعض ويسعتن مع بعض، فربما طاف معهن، وربما يعني انشغل بإفتاء الناس. فلما قالت عائشة: يا رسول الله، ترى صفية يعني أصابها الحيض، قال: عقرى حلقة. عقرى وحلقة هذا من كلام العرب الذي يقولونه عند المفاجأة بالخبر ولا يقصدون ظاهره، مثل ثكلتك أمك معناها أنك مت وحزنت عليك أمك، يدعو عليه أن يجعلك تموت، لكن ليس هذا الظاهر، هم يقولونه هكذا. ومثل تربت يداك يعني كأنك تقول لجعلك الفقر حتى ما تلقى التراب. ليش؟ يعني حتى تلتصق يداك بالتراب، لأنك حتى الفراش اللي أنت جالس عليه بعته من شدة الفقر، ما عندك إلا تراب حدك، فتربت يداك. لكنهم لا يقصدون ظاهره. وكذلك عقرى وحلقى، عقرى قالوا هو دعاء بالموت، أن تعقر، أن تموت، وأن يصيبها مصيبة تحلق رأسها من أجلها، هذا في كلام العرب عموما، وإلا حلق الرأس عند المصيبة حرام. وقالوا حلقى معناها أصابها الوجع في الحلق، قال عقرى حلقى. ألم تكن طافت معكن؟ ما طافت طواف الإفاضة؟ قالوا بلى. قال لها: أو ما طفت يوم النحر؟ قالت بلى. قال: لا بأس، انفري. ولذلك ذكروا بأن المرأة إذا حاضت سقط عنها طواف الوداع وبقي عليها طواف الإفاضة، وسنتكلم إن شاء الله تعالى بالتفصيل في الدرس القادم على المرأة إذا لم تستطع أن تطوف طواف الإفاضة بسبب حيضها. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم ووفقنا وإياكم لكل خير، صلى الله على نبينا.